قال أبو مازن أن الوضع عكر مزاجي والهموم تعبتني سهر الليل ما نام حن قلبي حنين اللي بوسط الطوارئ جرب الصوت والونات من كثر الألم طول ليلي على الجوال ساهر لحالي ذي بتابع علوم الناس بالخاص والعام والخبر ذي واصلني من ضاق حالي يوم قالوا أصيل كثر عليه الترحال الله أكبر خسارة فرقتك يا أصيلي من قفا طائرة الكفر عباد الأصنام عهد مالك ما تبالى منه قبالي كيف بنساه ولا انساك لو همي تعال يقبوني على الأبطال عز الرجال والله اني كرهت الظلم والله علام بعدكم ضاقي صدري والليالي طوالي يا خزامن بعيشه مع الكفر ظلام ختمها الله يرحمكم ويقبل سؤالي ينصف الحق وانتو لا جنانه ولا كرام